من مناسبة هذا التفاوت العظيم في الجزاء في الآخرة، إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف كما تراءون الكوكب الدري في السماء. فقال بعض أهل العلم في جواب هذا السؤال، قالوا: لأن رؤية القاصر من تمام لذة الكامل، فالله جل وعلا جمع لأهل الجنة أنواع اللذات، حتى إنه في الدنيا كما يلتذ الغني أو السيد أو الكبير يلتذ برؤية من هو أقل منه، فكذلك في الجنة يحصل له هذه اللذة. فما من لذة في الدنيا إلا وفي الآخرة، يعني في الجنة، ما هو أعظم منها، بل وما قبل الجنة. فالفزع في الدنيا والأمن في الدنيا ثم مثال له في عرصات القيامة. المقصود أن هذا تذكير بالجنس، وفي القرآن تنتبه لهذا كثيرا، فإنه في الآيات يذكر جنس اللذات بأنواعها، فتحيط بأنواع اللذات في الموطن، وتارة تذكر طائفة من اللذات ولا تذكر طائفة لمناسبة المقام. ففي بعضها يذكر شيء ولا يذكر نوع آخر لأجل مناسبة المقام. هنا قال جل وعلا: وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. قوله كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم فسرت بأنها الخمر، وهذا تفسير صحيح لقوله لا لغو فيها ولا تأثيم. و نسبة اللغو أن يكون في الكأس، قال لا لغو فيها، يعني لا لغو في الكأس ولا تأثيم في الكأس. ومعلوم أن ما هو في الكأس من المشروب لا يوصف بأنه لغو ولا يوصف بأنه تأثيم، إنما هو وسيلة للغو ووسيلة للإثم. والخمر يطلق عليها إثم باعتبار ما تقول إليه إذا شربت، كما قال الشاعر: شربت الإثم حتى ضل عقلي، كذاك الخمر تفعل بالعقول. فقوله لا لغو فيها يدل على القاعدة المعروفة أن الوسائل لها أحكام الغايات، وكذلك لها اسم الغاية، فيطلق على المبتدأ اسم المنتهى ويطلق على الوسيلة اسم الغاية باعتبار الاشتراك في الحكم. فسميت الخمر إثم، وسميت لغو، وسميت تأثيم لأنها كذلك. وقوله جل وعلا: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. يتساءلون عن أي شيء حدث ما وقع عليه السؤال، وذلك لعظمته وأنه في العلم به في مقام المعروف لفظا وحسا وحاضرا، فلا يحتاج إلى التنصيص عليه لمقام ظهوره وبيانه ولعدم الحاجة إليه. قال يتساءلون، يعني يتساءلون عما هم فيه من النعيم، كما في مواضع يحذف المفعول سواء كان مما يتعدى إليه الفعل بنفسه أو بحرف الجر، يحذف لغايات منها ما ذكرت لك، وهذا هو الذي يناسب هذا الموضع. فقوله وأقبل بعضهم على بعض، يعني أهل الجنة يتساءلون، يعني كيف دخلنا الجنة، ما الذي عملناه؟ فقال بعضهم كذا وقال بعضهم كذا مما قص الله جل وعلا علينا هنا. فقال سبحانه: قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. فذكروا أعظم صفة من صفات أهل الجنة، وهي أنهم كانوا في الدنيا مشفقين، وهذا يبين لك عظم شأن الخوف والإشفاق من عذاب الله جل وعلا، فإنه لا يجتمع ذكاء النفس مع الأمن، لا يجتمع طيب النفس وذكاؤها وتقربها إلى الله جل وعلا مع عدم الخوف من الله جل وعلا والإشفاق. بل كل عبد من عباد الله من المقتصدين أو من المسابقين بالخيرات فإنه خائف وجل مشفق من عذاب الله سبحانه وتعالى. لهذا ذكروا صفتهم الخاصة أنهم كانوا في أهلهم مشفقين. قال جل وعلا: قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. وقوله في أهلنا تنبيه بالأدنى على الأعلى، لأن ذكر الأهل أو وجود المرء مع أهله مدعاة لاطمئنانه وأمنه وعدم خوفه، فذكر أنهم كانوا مشفقين في حال وجودهم مع أهله، فمعنى ذلك أنه في غير هذه الحال التي هي حال اللهو وحال الدعة وحال الطمأنينة هم أولى بالإشفاق. فمعنى هذا أن الإشفاق مداوم معهم دائما على خوف وعلى وجل، لأن ذكر الأهل أو وجود المرء في أهله مدعاة لعدم خوفه وإشفاقه، كما ثبت في الصحيح أن رجلا شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يجد في قلبه، فسأله لما، فقال: إن يا رسول الله إذا كنا عندك وجلت قلوبنا وكأننا نرى الجنة رأي عين، وإذا ذهبنا إلى بيوتنا عافسنا النساء ولهونا مع الأهل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو تدومون على ما أنتم عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن ساعة وساعة. وهذا في حال الاطمئنان كان أهل الجنة مشفقين، وهذا يدل على عظم هذه الصفة، وهي التي ينبغي على طالب العلم وعلى كل مسلم أن يتعاهدها في نفسه، حالة الإشفاق والخوف، لأنه إذا عود نفسه عدم الخوف والتعبد بهذه العبادة العظيمة فإن الشيطان يأتيه من جميع الأبواب. قال: إنا كنا، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. المنة هي الإعطاء بلا مقابل، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، يعني أعطانا هذه الجنة ووقانا عذاب السموم بلا مقابل، يعني لم نعمل شيئا ولم نقدم شيئا به يحصل لنا دخول الجنة والنجاة من عذاب السموم. وهذا ظاهر المعنى، لأن دخول أهل الجنة الجنة ونجاة أهل الجنة من النار هو بفضل الله جل وعلا وبرحمته، وليس ذلك لأجل أعمالهم، وإنما الأعمال بها رفعة الدرجات، الأعمال بها رفعة المنازل واختلاف المنازل. أما أصل دخول الجنة وأصل التزحزح عن النار فإنما هو منة من الله جل وعلا، إذ هذا الأمر الجلل لا يقابله الأعمال التي يعملها العباد. ولهذا ثبت في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال: لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فأصل دخول الجنة منة، وأصل التزحزح من النار منة. لهذا في آية آل عمران قال: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فدخول الجنة ومنة من الله جل وعلا، والأعمال سبب من الأسباب وليست مقابل، ليست بالمقابلة بدخول الجنة، يعني ليست عوضا، ليست الجنة عوض عن الأعمال، لكن الأعمال سبب في دخول الجنة سبب في رحمة الله سبحانه وتعالى، كما قال ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وقوله سبحانه وتعالى إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، يعني الدعاء هنا دعاء المسألة أو دعاء العبادة، فيشمل الحالين. وقوله إنا كنا من قبل ندعوه يعني نعبده أو نسأله أن يعطينا الجنة وأن يزحزحنا عن النار. ولهذا كانت عائشة تسأل، فهمت من الدعاء هنا دعاء المسألة. وقوله ندعوه يشمل الحالين، دعاء العبادة ودعاء المسألة، إنه هو البر الرحيم. وقوله هنا إنه هو البر الرحيم، هذا تعليل، لأن مجيء إن في مثل هذا المقام يفيد التعليل، تعليل المنة عليهم، تعليل دخولهم الجنة، تعليل نجاتهم من النار، تعليل هذا النعيم الذي هم فيه، أنه جل وعلا بر رحيم سبحانه وتعالى. والبر هو الذي يعطي بلا منة، يعطي عطاء واسعا بلا منة فيه. والرحيم معروف هو المتصف بصفة الرحمة. وقوله هنا إنه هو البر الرحيم، هذا الضمير ضمير الفصل هو يكثر في القرآن، ضمير الفصل هو هذا يكثر في القرآن، وهو ضمير لا محل له من الإعراب، يؤتى به في الفصل ما بين الخبر والمبتدأ لإزالة اشتباه الخبر بالنعت. فمثلا هنا أصل الكلام الله البر الرحيم، لو قال إن الله البر الرحيم لاشتبه أن تكون البر الرحيم نعت لله أو هي خبر ما ندري. مثلا تقول محمد القادم، ما ندري هل تريد القادم تخبر عن محمد بأنه القادم، أو تريد تصف محمد تنعته بأنه القادم، الخبر سيأتي محمد القادم عالم، أو تريد محمد هو القادم، فيؤتى بضمير الفصل هنا من جهة النحو للفصل ما بين الخبر والمبتدأ لإزالة اشتباه الخبر بالنعت، هذا من جهة النحو. ومن جهة البلاغة فإن مجيء ضمير الفصل ما بين الخبر والمبتدأ أو ما أصله أو ما خبر إن واسمها أو خبر كان واسم كان إلى آخره، هذا يفيد التأكيد وتحقق الصفة، هذا كثير في القرآن. فإذا أتى ضمير الفصل فإنه يفيد التأكيد، تأكيد الكلام وتحقق الصفة، يعني تحقق الصفة التي في الخبر للمبتدأ. مثلا في قوله جل وعلا الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين، لاحظ الخاسرين خبر كان وهم جاء الضمير فصل لا محل له من الإعراب، لا تقول كانوا هم الخاسرون، كانوا هم الخاسرين، فهم كأنها غير موجودة من جهة الإعراب، فتسلط ما قبلها على ما بعدها. هنا تفيد تحقق تأكيد والوصف بالخسارة وتحقق هذا الوصف فيهم، كانوا هم أظلم وأطغى. هنا إنه هو البر الرحيم، إن الله هو السميع البصير، لتحقق تأكيد الكلام والتعليل وتحقق الوصف. فبهذا يتضح لك مثل هذا التعليل في دعائهم وعظم مناسبته. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، فتوسلوا إلى الله جل وعلا بصفاته، وليس فقط توسلا بالصفات لكن أكدوها واستعملوا الألفاظ الدالة على تحقق الصفة في الحق جل وعلا وعلى ثبوتها له، ليكون أعظم في وسيلتهم. ومعلوم أن الألفاظ هي قوالب المعاني، وأعظم لهذا أعظم ما يكون من الدعاء الذي يستعمله المؤمنون هو الدعاء المأثور، لأن فيه من المعاني البلاغية والمعاني الشرعية ما يعجز الناس عن إنشاء دعاء يكون شاملا قويا عاما بليغا مثل الأدعية في الكتاب والسنة، لا من جهة إنشائها ولا من جهة التعليلات. نعم. ارفع صوتك. بهذه القاعدة يعلم أن أي قاعدة في تأكيد الكلام يعلم أن أسماء الله كلام وصفات خلال هذه الآية. على إيش أسماء الله؟ أعلام أسماء الله جل وعلا أعلام وصفات. استدلال صحيح، أو الاستدلال صحيح، لأنها لو كانت أعلاما محضة ما صار فيها هذه الفائدة اللي مجيء هو. في الكلام العربي كلها في الصفات دائما هو لتأكيد الوصف، لأن مجيء الفصل للتفريق ما بين الخبر والنعت، هذا استنتاج جيد. جزاك الله خير. اللي بعده أخذها. بذكر قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تذكر كما قال الله تعالى، قال الله تعالى تذكر كما انت بنعمه ربك بكاهن ولا مجنون، ام يقولون شاعر نتربص به غير المنون، فتربصوا فاني معكم من المتربصين، ام تامرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون، ام يقولون تقوله بل لا يؤمنون، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. يقول تعالى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ رسالته إلى عباده. يقول تعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يبلغ رسالته إلى عباده وأن يذكرهم بما أنزل الله عليه، ثم نفى عنه ما يرميه به أهل البهتان والفجور، فقال تذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، أي لست بحمد الله بكاهن كما تقول الجهلة من كفار قريش. والكاهن الذي يأتيه الرأي هو الذي يأتيه الزي من الجان بالكلمة يتلقاها من خبر السماء، ولا مجنون وهو الذي يتخبطه الشيطان من المس. ثم قال تعالى منكرا عليهم في قولهم في الرسول صلى الله عليه وسلم أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، أي قوارع الدهر، والمنون الموت، هنا ننتظره ونصبر عليه حتى يأتيه الموت فنستريح منه ومن شأنه. قال الله تعالى قل تربصوا فإني معكم من المتربصين، أي انتظروا فإني منتظر معكم، وستعلمون لمن تكون العاقبة والنصرة في الدنيا والآخرة. قال محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن قريشا لما اجتمعوا في دار الندوة في أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال قائل منهم احتسبوه في وثاق وتربصوا به ريب المنون، احتبسوه في وثاق وتربصوا به ريب المنون حتى يهلك كما هلك من كان قبله من الشعراء زهير والنابغة، إنما هو كأحدهم. فأنزل الله تعالى ذلك من قولهم أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. ثم قال تعالى أم تأمرهم أحلامهم بهذا، أي عقولهم تأمرهم بهذا الذي يقولونه فيك من الأقاويل الباطلة التي يعلمون في أنفسهم أنها كذب وزور. أم هم قوم طاغون، أي ولكن هم قوم طاغون ضلال معاندون، فهذا هو الذي يحملهم على ما قالوه فيك. وقوله تعالى أم يقولون تقوله، أي اختلقه وافتره من عند نفسه، يعنون القرآن. قال الله تعالى بل لا يؤمنون، أي كفرهم هو الذي حملهم على هذه المقالة. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، أي إن كانوا صادقين في قولهم تقوله وافتراه، فليأتوا بمثل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من هذا القرآن. فإنهم لو اجتمعوا هم وجميع أهل الأرض من الجن والإنس ما جاءوا بمثله، ولا بعشر سور من مثله، ولا بسورة من مثله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ومصطفاه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال الله جل وعلا فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. هذه الآيات فيها تقرير رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه عليه الصلاة والسلام مرسل من ربه لا مرية في ذلك ولا شبهة. وفيها دلائل النبوة، وذلك أن المتقرر أن دليل نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم راجع إلى أشياء، منها أن ما أتى به من القرآن ليس هو بكلام الشعرة، كلام الكهنة، ولا كلام الشعراء، ولا كلام البشر، وهذا ظاهر في الآيات في آخرها فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. وفيهم الخطباء، وفيهم الشعراء، وفيهم الكهنة، وفيهم عادي الناس، فإنهم لن يستطيعوا أن يأتوا بحديث مثله، وهذا نوع من أنواع الأدلة. والنوع الثاني من أنواع أدلة النبوة أن الله جل وعلا أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يتحداهم وأن يقول لهم هذا الكلام، ثم هم على اجتهادهم في دحض الرسالة وعلى ردها، والسعي في جمع ما يظنونه أنه مبطل للرسالة، مع تحديهم لم يأتوا شيء من ذلك، بل عجزوا ورجعوا القهقرة. هذا دليل آخر، لأنهم لو كان عندهم شيء لا بذلوه. وقولنا لو كان عندهم شيء يعني عند الجن والإنس جميعا، لأن من الإنس كهنة، والكهنة متصلون بالجن. ولهذا قال جل وعلا قل لئن اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. والنوع الثالث من الأدلة التي في هذا المقام أن النبي صلى الله عليه وسلم كيد به في أنواع من الكيد لقتله ولإيذائه، والله جل وعلا جعل له من كل ضيق مخرجا، وهذا تأييد خاص له عليه الصلاة والسلام، لأنه مرسل لإبلاغ رسالة ربه ولم يتم الإبلاغ، وقد قال جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وهذه الآية مدنية كما هو معلوم، في أنها من سورة المائدة وفي سبب نزولها، لكن هذه عامة، إذ إن المشركين فعلوا ما فعلوا لقتله عليه الصلاة والسلام، ولكن لم يفلحوا، حتى إنه عليه الصلاة والسلام ذر عليهم شيئا من رمل في عيونهم فغشيت أبصارهم فلم يبصروا شيئا، كما قال جل وعلا في سورة ياسين: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. والفعل القليل مثل هذا مع عظم الكيد لا يكاد لا يكون إلا لنبي. والعلماء تكلموا كثيرا في دلائل النبوة وأنواع براهين النبوة في كتبهم من أهل السنة ومن غيرهم. المقصود أن هذه الآيات اشتملت على هذه الأنواع الثلاثة بوضوح من دلائل النبوة. قال جل وعلا: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. وقوله بنعمة ربك، الباء هنا هي الواقعة في خبر ليس، ومفيدة للمصاحبة، لأن ما هذه تعمل عمل ليس، ما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، يعني الباء في بكاهن ولا مجنون. وأما الباء في قوله بنعمة ربك فهذه للمصاحبة، وهذه لها فائدة من جهة البلاغة، أن نعمة ربك عليك قد أصبحت لصيقة بك، فلا انفكاك لها عنك ولا انفكاك لك منها، لأن الأصل في الباء في اللغة أن تكون للإلصاق، وإلصاق الذوات بالقرب، وإلصاق المعاني بالملابسة. وإذا كان كذلك فمعنى الآية: فما أنت بكاهن ولا مجنون، لأجل ملابسة النعمة لك وإلصاقها بك وعدم انفكاكها عنك ولا انفكاكك عنها. وإذا كانت نعمة الله جل وعلا موصولة بهذا، فهذا يعني أنه لن يضره شيء، وهذا استئناس له عليه الصلاة والسلام وتثبيت، لأنه أمر بالتذكير. ومعلوم ما أصاب النبي عليه الصلاة والسلام في مكة من الشدة من المشركين، وأشياءه. قوله بنعمة ربك فيها بحث من جهة أن النعمة أخص من الرحمة، فنعمة الله جل وعلا فرع من فروع رحمته سبحانه وتعالى، ورحمة الله جل وعلا فيها العموم للجميع، وأما النعمة ففيها خصوص. والنعمة هي من الله دائما، ولكن هنا أضافها إلى الربوبية لتأكيد عظمها وأنها من المتصرف المدبر لكل شيء. والكهانة والجنون هذه تكلم عنها ابن كثير رحمه الله، ومعلوم شأن الكهان وشأن المجنونين. والمقصود بالمجنون هنا ما يشمل نوعين: الأول من به مس من جنون، فينطق الجني على لسان الإنس، والثاني به جنون في عقله، والمجنون في عقله قد يقول كلاما حسنا، قد يقول كلاما مرتبا فيه الحكمة، كما قالت العرب: خذ الحكمة من أفواه المجانين. والأول أظهر، يعني أن المقصود من به مس جن، لأن أكثر المفسرين على هذا. والريب في قوله نتربص به ريب المنون، الريب يطلق على معان في القرآن، ومنها أصل معنى الريب وهو الشك، كما في قوله ذلك الكتاب لا ريب فيه. ويطلق الريب بمعنى الحاجة، لي ريب في كذا، يعني لي حاجة في كذا، كما قال الشاعر: قضينا من تهامة كل ريب وخيبر ثم أجمعنا السيوف، بمعنى الحاجة، يعني قضينا من تهامة كل حاجة. وفي هذا الموطن فسر لأن الريب إذا أضيف إلى المنون يعنى به الحاجة، وهذه الحاجة في إذا كانت في موقع التعدي كما هنا. نتربص به ريب المنون، يعني حاجة المنون إذ هم محتاجون إليها. والوجه الثاني أن ريب المنون كلمة تقال، والريب هنا بمعنى الشك، وريب المنون قيل كذلك لأن من عاين الموت أصابه الشك وأصابه القلق، يعني أن كلمة ريب على معناها الأول أو على المعنى الثاني. وهناك استعمالات للريب في القرآن متعددة. المقصود أن قوله أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، هذا قولهم: قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. وهذا هو التهديد وعدم المبالاة، إلى أن قال جل وعلا في آخرها: فليأتوا أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. وهذا يعنى به القرآن، والقرآن تحدي به على ثلاث مراحل: تحدي بأن يأتوا بمثل القرآن كما في هذه الآية، وهذا في أول العهد المكي، وتحدي بأن يؤتى بمثل عشر سور، وذلك في أواخر العهد المكي كما في سورة هود: لعشر سور مثله مفتريات. ومعلوم أن سورة هود في آخر العهد المكي. وتحدي أيضا بأن يؤتى بسورة، وهذا كله، والسورة هنا سورة قصيرة أو سورة طويلة، وهذا كله مما لم يقدر المشركون عليه. إذا تبين ذلك فها هنا بحث في مسألة إعجاز القرآن كما هو معلوم، وبحث فيها يطول لأنها صنفت فيها مصنفات تكلم العلماء فيها كثيرا، لكن ننبه إلى أن أهل السنة والجماعة يقررون أن إعجاز القرآن يعني وجه كون القرآن آية وبرهانا من الله جل وعلا ومعجزا للخلق راجع إلى ثلاثة أشياء: أولا أنه كلام الله، وكلام الله جل وعلا لا يمكن أن يصوغ البشر مثله البتة، لأن كلام الله جل وعلا غير كلام الناس، كما أن الناس متفاوتون في كلامهم، فلا يمكن أن يأتي العام بمثل كلام العالم، ولا أن يأتي الجاهل بمثل كلام الأديب، فهذا لسانه يختلف عن لسان هذا، ولن يستطيع العوام ولو اجتمعوا أن يأتوا بمثل كلام العلماء، هذا بين البشر. فكلام الله جل وعلا له خواصه وله ما يتصف به، له صفاته وله خصائصه. فإذا الوجه الأول من الإعجاز أن هذا كلام الله جل وعلا، وكلام الله لا يشتبه بكلام المخلوق ولا يمكن أن يشتبه، فلو أنشأ المخلوق كلاما لا يمكن أن يكون ككلام الله جل وعلا، بل كلام الله سبحانه وتعالى صفته يعني هذا القرآن. ومعلوم أن القرآن كتاب هداية، ولهذا فالله جل وعلا حين تكلم به وجعل ما تكلم به من الوحي قرآنا، فإنه على ما يقدر عليه الإنس والجن، على ما يقدر عليه المكلفين من حيث الاستيعاب والفهم، وإلا فكلام الله جل وعلا لا تحده حدود، لكن هذا أعلى ما يستوعبون، ولا يمكن أن يستوعبوا أكثر من ذلك. ولهذا لا زال العلماء يخرجون من كلام الله جل وعلا الدرر والعجائب في التفسير والمعاني، تنقضي أجيال وأمم وتفنى، ولم يفطنوا لبعض ما في القرآن، ثم يأتي من يفطن لذلك. وهذا راجع إلى جهات كثيرة، جهات علمية وعملية وكونية وشرعية، إلى الأقسام المعروفة في إعجاز القرآن. النوع الثاني مما قرره أهل السنة في أوجه إعجاز القرآن أن إعجازه جاء باللفظ والمعنى جميعا، وليس إعجازه بألفاظ دون معاني، ولا بمعان دون ألفاظ، بل إعجازه بألفاظه، فألفاظه معجزة، وبمعانيه فمعانيه أيضا معجزة، فاتصال اللفظ باللفظ معجز، وتركيب المعنى مع المعنى معجز، لا يستطيع البشر على ذلك. والثالث من الأوجه ما يسمى بالنظم، نظم القرآن، وهو اتصال الألفاظ بعضها مع بعض، ترتيب المعاني بعضها على بعض، واتصال الآيات بعضها على بعض، بعضها مع بعض. وهذا النظم مما تناوله كثيرون، وأهل السنة يقررونه على ما ذكرت لك. فإذا عندنا في إعجاز القرآن أنواع عند أهل السنة، وهذه متلخصة في الثلاثة هذه. الأول أنه كلام الله، وكلام الله لا يمكن أن يشبه كلام المخلوق، حتى في التأثر به، في سماعه، في الخشوع له، له سلطان على النفوس لأنه كلام الله. والثاني أن إعجازه راجع إلى ألفاظه وإلى معانيه، فألفاظه معجزة من حيث اتصال بعضها ببعض، ومعانيه معجزة من حيث ترتب بعضها على بعض حيث دلالاتها. والثالث من الأوجه عند أهل السنة النظم، وهو اتصال الألفاظ بالألفاظ والمعاني بالمعاني والآيات بالآيات. معلوم أن ترتيب الآيات توقيفي. نعم. قال الله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون،

وذكر لك أن المور على القول الصحيح هو الحركة في استدارة، وهذا هو المعروف في اللغة من كلمة مور، مار يمور مورا إذا تحرك في دوران. ولذلك يقال في القتل السكين مثلا أو بنحوه أن هذا بما له مور، يعني بما له حركة في استدارة. فقوله جل وعلا يوم تمور السماء مورا، يعني يوم تتحرك السماء وتدور مورا، أي حركة ودورانا. وتأكيد بالمصدر من فوائده أن فيه إظهار عظمة الشيء، وفيه إظهار هول الشيء، لأن التأكيد بالمصدر له مقتضيات في علم المعاني في البلاغة، ومنها التأكيد على أهميته بإظهار عظمته أو ما أشبه ذلك. وهنا أسند المور إلى السماء وقال يوم تمور السماء مورا، وهذا فعل الملائكة يوم القيامة، والمقصود قبل يوم القيامة، لأن السماء تتغير وتبدل والأرض تتغير وتبدل استعدادا لعذاب الله جل وعلا ولذلك اليوم العصيب، كما قال سبحانه يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. والسماء تنشق فتكون وردة كالدهان، فهذه الآيات يفسر بعضها بعضا، فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، هذا كله يحصل قبل بعث الناس، قبل قيام الناس للأجساد، يعني قيام الناس القيامة الكبرى وبعث الأجساد، يعني يحصل ما بين نفخة الصعق ونفخة البعث، فإن ما بين النفختين يحصل هذا التغير العظيم من مور السماء وتسيير الجبال ونسف الجبال، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. قال سبحانه وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون. ويل هذه كلمة تكررت في القرآن وفسرت بعدة تفسيرات، والذي يجمعها أنها كلمة تهديد بالعذاب، وقد يكون عذابا معينا كما قال بعض السلف إن ويل واد في جهنم، وقد يكون جنس العذاب والتهديد. وقوله ويل تهديد بالعذاب، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، هذا تهديد بالعذاب. ويل يومئذ للمكذبين تهديد بالعذاب، وقد يكون من العذاب واد في جهنم خاص يعذب فيه طائفة من أهلها. قال سبحانه هنا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون. خوض يعني من كما ذكر لك أنهم يخوضون في الباطل وفي رد الرسالة وفي رد التوحيد وفي الاستهزاء بالبعث وبما أخبر الله جل وعلا به، وهم مع هذا الخوض يلعبون، يعني أنهم لم يرفعوا رأسا بالحق ولم يأبه به، بل كان كلامهم في ذلك من جهة اللعب، وهذا كثير كما قال سبحانه: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. فالمشركون حتى في حال سماعهم لما جاءت به الرسل يلعبون، لم يصغوا إليه ولم يرفعوا به رأسا ولم يسمعوه سمع قلب. ولهذا نفي في القرآن أنهم يسمعون أصلا، فقال سبحانه: ما كانوا يستطيعون سمعه. وقال سبحانه: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وهذا بسبب أنهم يخوضون في الحق على جهة اللعب، ولو سمعوا أو استمعوا فإنه من جهة الأذن وهم في جوارحهم وقلوبهم لاعبون ولاهون. قال: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، يعني يساقون إليها بغلظة وشدة، هذه النار التي كنتم بها تكذبون، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون، اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. الأوامر التي تتوجه إلى من لا يطلب منه أن يمتثل لها كقوله هنا: اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، يراد منها التهديد والتقريع، وهذا كقوله تعالى: ذق إنك أنت العزيز الكريم وأشباه ذلك. فإن الأمر إذا توجه إلى من لا يراد منه أن يمتثل، بل هو ممتثل قسرا لا اختيارا، فيكون هذا فيه التوبيخ والتهديد، وهو أحد معاني الأمر الثمانية وعشرين. وقد ذكرنا لكم من قبل أن في مثل قوله تعالى أفسحر هذا، أن الفاء التي تأتي بعد الهمز هذه أو الواو، الواو أو الفاء، أو تقولون أفسحر، أفتقولون على الله ما لا تعلمون وأشبه هذا، الفاء هنا والواو تكون عاطفة على جملة محذوفة تقدر ما بين الهمز والفاء وتحذف لدلالة السياق عليها أو لأنها مفهومة. فقوله تعالى هنا أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون، يعني أتقولون إنكم لستم في عذاب، فسحر هذا أم أنتم لا تبصرون، أو ما أشبه ذلك من التقادير. والهمز مثل ما ذكرنا لكم مرارا في الآيات، إذا كان ما بعدها مثبت فإن الهمز يكون للتوبيخ والتقريع، وإذا كان ما بعدها غير مثبت يعني غير واقع فإن الهمز تكون للإنكار. وترى أن المفسرين يكثرون من هذا فيقولون هذا إنكار من الله جل وعلا، ويقولون هذا توبيخ وتقريع، وهذا ليس من جهة المعنى الذي لا ضابط له، بل هذا مضبوط في النحو. فإن الهمزة إذا كان ما بعدها مثبت تكون للتوبيخ والتقريع، وإذا كان ما بعدها غير مثبت فإنها تكون للإنكار. مثال ذلك ما هو أوضح من هذا المكان في قوله سبحانه: أإله مع الله، هنا تزيل الهمز فيكون الكلام إله مع الله. وهل إله مع الله مثبت ولا منفي؟ منفي غير مثبت. فإذا تكون الهمز هنا لإيش؟ للإنكار. أإله مع الله، إله مع الله هذا منفي لا إله مع الله، فيكون الهمز هنا إنكار تسلط على غير مثبت على منفي. وإذا كان ما بعدها مثبت فيكون للتوبيخ والتقرير، كقوله أتقولون إن مع الله آلهة أخرى، هنا تشيل الهمز فيكون الكلام تقولون إن مع الله آلهة أخرى، هذا ثابت ولا غير ثابت؟ ثابت، قالوا ذلك، فتكون الهمز هنا للتوبيخ والتقريع. في أشباه هذا يعني كثير في القرآن، لكن هذا هو الضابط والمعنى يختلف بحسب ما ذكرنا. ثم قال تعالى إن المتقين في جنات ونعيم. طبعا الهمز له معان كثيرة لا يتعدى دائما إما توبيخ أو إنكار، قد يكون الهمز للتقرير، قد يكون الهمز طلب الاستفهام، أدخل محمد، هذا إيش؟ هذا طلب الفهم، قد يكون للتقرير مثل هذا ألم أعهد إليكم يا بني آدم، هذا للتقرير بل عهد سبحانه وتعالى. وإذا كان هذا المخاطب بمثل هذا مقر أصلا ومتذكر هذا الإقرار، فتكون الهمز لإيش؟ لإيش؟ للإنكار، لأن تزيلها تقول لم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، هذا مثبت ولا منفي؟ عهد هو سبحانه أو لم يعهد؟ عهد. هنا قال لم أعهد، وهذا النفي منفي لأنه سبحانه عهد، فإذا تكون الهمز للإنكار. ولهذا نقول إذا توجه إلى متذكر فتكون للإنكار، وإذا توجه لغير متذكر يعني في هذا الموطن تكون للتقرير. هذا تنظرون في كتب حروف المعاني في بيان أحوال الهمزة مثل المغني اللبيب وكغيره. إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم، الآيات الكلام عليها واضح. لكن في قوله وزوجناهم بحور عين، ما يعطى أهل الجنة من النساء على قسمين، نساء من أهل الجنة ونساء من أهل الدنيا، فنساء الدنيا هن الزوجات كما ثبت في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال أول زمرة يدخلون الجنة على صورة البدر، لكل منهم زوجتان، وحمل هذا على أنها زوجتان من أهل الدنيا. وأما الحور العين فهن زوجات من أهل الجنة. فالحور العين لسنا من أهل الدنيا، بل الله جل وعلا يزوج أهل الجنة من نساء الجنة. وهنا لفظ زوجناهم يعني أنكحناهم بحور العين، وبالمفهوم أن نساء الجنة أن نساء الدنيا هنا سبق زواجها من الرجل، وهذا واضح في بعض الأحوال، يعني في من مات وزوجته معه ولم تتزوج بعده. وأما المرأة إذا تزوجت بعد الرجل فإنها تخير في أي الرجلين تريد، هل تريد الأول أو تريد الثاني من أهل الدنيا؟ فإذا تزودت اثنين ثلاثة من رجال الدنيا فإنها تخير في الجنة من تريد منه. والنساء أيضا الذين لم يتزوجن في الدنيا يخيرن في من يتزوجن به في الجنة، يعني أن لكل أحد زوجة، فالرجل له زوجة أو زوجات، وكذلك كل امرأة لها زوج في الجنة ممن كتب الله جل وعلا لهم الجنة. أجمل؟ لا، صفات نساء الدنيا غير صفات نساء الحور العين. الحور العين لهن صفات أخرى كأنهن بيض مكنون. هو كلام العلماء على أنها تخير، على أنها تخير، لكن هو ظاهر في الموت إذا مات عنها زوجها وأخذت غيره ظاهر أنها تخير مثل ما جاء في بعض الأحاديث. كمل. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. يخبر تعالى عن فضله وكرمه وامتنانه ولطفه بخلقه وإحسانه أن المؤمنين إذا اتبعتهم ذريات أن المؤمنين إذا اتبعتهم ذرياتهم في الإيمان على القراءة الثانية واتبعتهم ذريات على القراءة الثانية صحيح إذا اتبعتهم ذرياتهم في الإيمان يلحقهم بآبائهم يلحقهم بآبائهم في المنزلة وإن لم يبلغوا عملهم لتقر أعين الآباء بالأبناء عندهم في منازلهم ويجمع بينهم على أحسن الوجوه بأن يرفع الناقص العمل بكامل العمل ولا ينقص ذلك من عمله ومنزلته للتساوي بينه وبين ذاك. ولهذا قال ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. قال الثوري عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال إن الله لا يرفع ذرية المؤمن في درجته وإن كانوا دونه في العمل لتقربهم عينه. ثم قرأ والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. ورواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث سفيان الثوري به وكذا رواه ابن جرير من حديث شعبة عن عمرو بن مرة به ورواه البزار عن سهل بن بحر عن الحسن بن حماد الوراق عن قيس بن الربيع عن عمرو بن مرة عن سعيد عن ابن عباس مرفوعا فذكره. ثم قال وقد رواه الثوري عن عمرو بن مرة عن سعيد عن ابن عباس موقوفا. وقال ابن أبي حاتم حدثنا العباس بن الوليد بن يزيد البيروتي قال أخبرنا محمد بن شعبة قال أخبرني شيبان قال أخبرني ليث عن حبيب بن أبي ثابت الأسدي

الأكثر من أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم أن المقصود بالذرية هنا الأبناء، وأن الابن إذا تبع أباه في الإيمان وإن قصر في العمل فإنه إذا دخل الجنة بسبب إيمانه فإنه يرفع إلى منزلة أبيه، وهذا فضل من الله جل وعلا ونعمة. وهذا ظاهر من جهة أن معنى الذرية يعني الأولاد. والقول الثاني وقد سمعته أيضا في كلام ابن كثير أن المقصود بالذرية هم الآباء والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، يعني واتبعتهم آباؤهم بإيمان، لأن كلمة ذرية في اللغة تطلق في الأكثر على الأبناء وتطلق أيضا على الآباء باعتبار السبب، كما قال جل وعلا في سورة ياسين: وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وجعلنا لهم وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. فإن تفسير الجمهور في قوله ذريتهم في آية ياسين وآية لهم أنا حملنا ذريتهم يعني آباءهم، لأن الله امتن على الحاضرين بحمل الماضين في الفلك المشحون. وهذا يعني أن كلمة ذرية تطلق على الأبناء وتطلق على الآباء، فإطلاقها على الأبناء بالأصل وإطلاقها على الآباء لأنهم السبب. لهذا اختلفوا هل يلحق الأب الابن إذا كان الابن أرفع منزلة، وذكر لك أن قول الأكثرين أن الذرية في هذه الآية هم الأبناء، وقال طائفة من أهل العلم أيضا يدخل فيها الآباء، لأن هذا فضل من الله جل وعلا ونعمة ومن تمام لذة الكامل الذي رفع الله درجته أن يلحق به ابنه إن كان أقل منه درجة، وأن يلحق به أبوه إذا كان أقل منه درجة، وهذا فضل من الله جل وعلا ونعمة. والآية فيها دلالة على هذا القول، لأن كلمة ذرية لا تتعين في اللغة ولا في استعمال القرآن على أحد الوجهين دون الآخر، كما ذكرنا لكم في آية ياسين. وإن كان الظاهر فيها والأولى هو قول الجمهور لأن الذرية هنا المقصود بهم الأبناء، وهو الذي عليه قول الجمهور المفسرين من السلف فمن بعده: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. قوله هنا واتبعتهم ذريتهم، هذا قد يرجح القول الأول، وهو أن الذرية المراد بهم الأبناء دون الآباء، لكن قال الآخرون كلمة اتبع لا تعني أنه أتى بعد، فأتباع الرسل اتبعوا الأنبياء سواء منهم من أتى قبل أو منهم من أتى بعد. وهذا جواب. وقوله تعالى ألحقنا بهم ذريتهم، هذا يعم الطائفتين، ففيه مدخل لأصحاب القول الثاني. وكلمة بإيمان والكلام على أولاد المشركين فيما ساقه من أن خديجة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ولدين لها ماتا في الجاهلية وقال هما في النار. هذه هي المسألة المشهورة في مسألة أولاد المشركين، وفيها أقوال كثيرة متعددة لأهل العلم 10 أو أكثر. والصحيح فيها أن أولاد المشركين موقوف الحكم عليهم وأمرهم حتى يختبروا في الآخرة، كما ثبت في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن أولاد المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين، يعني لو بلغوا فأدركوا، الله أعلم بما كانوا عاملين. فيختبرون من جنس من يختبر في عرفات القيامة، والله سبحانه وتعالى أعلم بما يقول إليه أمره. فقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث هما في النار يدل على أنه عليه الصلاة والسلام، يعني على القول المختار، أطلع على حالهم وأطلع على شأنهم فأخبر بذلك. أما أولاد المؤمنين فهم في الجنة بالإجماع، من توفي من أولاد المؤمنين قبل البلوغ بعد نفخ الروح، ولو إذا فقط بعد نفخ الروح فيه سقط ميتا إلى ما قبل البلوغ، إن مات فهو في الجنة بالإجماع، ولا ينبغي أن يحكى خلاف في هذا أو أن هؤلاء يقال فيهم الله أعلم بما كانوا عاملين، بل هذا في أولاد المشركين. أما أولاد أهل الإيمان فهم في الجنة، وهذا من جهة الجنس. أما المعين فإنه لا يشهد له، ولهذا لما قالت عائشة للنبي عليه الصلاة والسلام في أحد الصغار لما مات قالت طوبى له عصفور من عصافير الجنة، قال يا عائشة وما يدريك، إن الله خلق الجنة وخلق لهم أهلا، يعني فيها أنه لا يشهد لمعين، بل يقال في الجنس أولاد المؤمنين في الجنة. أما المعين نفسه الذي مات فلا يشهد له بذلك من جهة الاحتياط، ولهذا يدعى لمن مات صغيرا سواء كان سقطا بعد نفخ الروح فيه أو من هو دون البلوغ، يعني من سن من أول أمره إلى ما قبل البلوغ، لا يدعى له بالمغفرة، وإنما يدعى في صلاة الجنازة على الصغير يدعى لوالديه بالمغفرة، يدعى لوالديه. أما هو فلا يدعى له بالمغفرة وإنما يدعى لوالديه كما قال العلماء، ويسأل الرب جل وعلا أن يكون فرطا لوالديه في الجنة وشافعا لهما. والأحاديث في الدعاء للصغير ثابتة معروفة والباقي واضح إن شاء الله. اللي بعده. بسم الله الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في قوله تعالى إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. أخبر الله تعالى عن حال السعداء فقال إن المتقين في جنات ونعيم وذلك بضد ما أولئك فيه من العذاب والنكال. تهينا من والذين آمنوا اتبعتهم ذريتهم وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا من قبل في أهلنا مشفقين إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. سبحانه. يخبر تعالى عن فضله وكرمه وامتنانه ولطفه بخلقه وإحسانه. إن المؤمنين إذا اتبعتهم ذرياتهم في الإيمان يلحقهم بآبائهم في المنزلة وإن لم يبلغ وإن لم تبجل تقرأ أحمد شيخ. قال الكثير رحمه الله في قوله التقوى قال وقوله وأولدناهم بفاكهة ولحم ما يشتهون أي وألحقناهم بالفواكه ولحوم من أنواع شتى ما يستطاب ويشتهى. وقوله يتنازعون فيها كأسا أي يتعاطون فيها كأسا أي من الخمر. قاله الضحاك لا لغو فيها ولا تأثيم أي لا يتكلمون فيها بكلام ناغم أي هذيان ولا إثم أي صح كما يتكلم به الشرارة من أهل الدنيا. قال ابن عباس اللغو الباطل والتأثيم الكذب. وقال مجاهد لا يستبون ولا يؤثمون وقال قتادة أن ذلك في الدنيا مع الشيطان فنزل الله خمر الآخرة القادرات الخمر الدنيا وأذاها كما تقدم فنفى عنها صداع الرأس ووجع البطن وإزالة العقل والكلية. وأخبر أنها لا تحملهم على الكلام السيء الفارغ عن الفائدة المتضمن هذيان وفحشاء. وأخبر بحسن منظرها وفي طعمها وأخبرها فقال بيضاء لذة للشاردين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. وقال لا يصدعون عنها ولا ينزفون. وقال ولا ينزفون ثانية ينزفون ولا ينزفون. وقالها هنا يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. وقوله تعالى ويطوف عليهم غلمان كأنهم لؤلؤ مكنون إخبار عن خدمهم وحشمهم في الجنة كأنهم اللؤلؤ الرطب المكنون في حسنهم وبهائهم ونظافتهم وحسن ملابسهم كما قال تعالى ويطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. وقوله تعالى وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون أي أقبلوا يتحادثون ويتساءلون عن أعمالهم وأحوالهم في الدنيا. وهذا كما يتحدث أهل الشراب على شرابهم إذا أخذ فيهم الشراب بما كان من أمرهم. قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشرقين أي كنا في الدار الدنيا ونحن بين أهلنا خائفين من ربنا مشرقين من عذابه وعقابه فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم أي فتصدق علينا وأجارنا مما نخاف. إنا كنا من قبل ندعوه أي نتضرع إليه فاستجاب لنا وأعطانا سؤالنا إنه هو البر الرحيم. وقد ورد في هذا المقام حديث رواه الحافظ أبو بكر البزار في مسنده فقال حدثنا سلمة بن الشريف حدثنا سعيد بن قال حدثنا سعيد بن دينار قال حدثنا الربيع بن صبيح عن الحسن عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة في الجنة اشتاقوا إلى الإخوان فيجيء بسرير هذا فيجيء سرير هذا حتى يحاذى سرير هذا فيتحدثان فيتكئ هذا ويتكئ هذا فيتحدثان بما كان في الدنيا فيقول أحدهما لصاحبه يا فلان تدري أيوم غفر الله لنا يوم كنا في موضع كذا وكذا فدعونا الله عز وجل فغفر لنا. ثم قال البزار لا نعرفه يروى إلا بهذا الإسناد. قلت وسعيد بن دينار الدمشقي قال أبو حاتم هو مجهول وشيخ ربيع بن خبير وقد تكلم فيه غير واحد من جهة حفظه وهو رجل صالح ثقة في نفسه. وقال ابن أبي حاتم حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة أنها قرأت هذه الآية من الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فقالت اللهم من علينا وقنا عذاب السموم إنك أنت البر الرحيم. قيل للأعمش في الصلاة قال نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم نسألك علما نافعا وأملا صالحا وقلبا خاشعا. نعوذ بك اللهم من الرياء والسمعة ونعوذ بك مما تعاذى بك منه الأنبياء الصالحون. أما بعد فقول الحق تبارك وتعالى في هذه السورة العظيمة سورة الطور وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم قوله وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون، هذا فيه ذكر لجنس اللذة بالمآكل والمشارب، فإن أنواع اللذات الحاصلة في الدنيا ثم جنسها يحصل في الجنة، فالإنسان في الدنيا يلتذ بالطعام ويلتذ بالشراب ويلتذ بما يرى ويلتذ بما يسمع، يلتذ ببعض ما يرى ويلتذ ببعض ما يسمع، ويتلتذ نفسه برؤية تميزه عن غيره، وتلتذ نفسه بأهله، وتلتذ نفسه بخدمه، وتلتذ نفسه أيضا بولده، إلى غير ذلك من أنواع وصول اللذات في الدنيا. الله جل وعلا جعل الدنيا فيما فيها من جنس اللذات، وفيما فيها من جنس العذاب والعقوبة والمؤذيات، جعل ذلك جنسا لما في الآخرة، فاللذات في الدنيا في الآخرة لذات أعظم منها وأجل، والسيئات والمؤذيات في الدنيا في الآخرة ما هو أعظم منها وأقبح. فإذا رأيت لذة في الدنيا أو سمعت بها أو تلذذت بها على أي وجه كانت، فاعلم أن في الآخرة ما هو أعظم منها. وكذلك إذا مر بك مؤذن في الدنيا بأي أنواع الأذى النفسي والحسي ومن جهة الرؤية ومن جهة السماع، أي نوع من أنواع المؤذيات، ففي الآخرة أيضا أعظم منه وأقبح من أنواع المؤذيات في النار. ولهذا لما سئل بعض أهل العلم فقيل له إن في الدنيا من أنواع المخلوقات ما هو مؤذن للإنسان ولا نفع فيه، فما الحكمة في وجوده؟ قال لتتذكر بالمؤذيات أنواع النكال في الآخرة. فإذا رأيت لذة في الدنيا فهي تذكير باللذة الدائمة في الجنة، وإذا رأيت مؤذيا في الدنيا فهو تذكير بالمؤذيات في الآخرة، وهذا يجعل قلب المؤمن حيا دائما فيما يرى مما يسره وفيما يرى مما يسوءه، فيتذكر بما يسره نعيم الجنة، ويتذكر بما يسوءه وما ينغص عليه عيشه العذاب في الآخرة. والله جل وعلا هنا قال وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون، وهذا من أنواع المطعومات الذي تحصل به اللذات المطعومة. ثم قال في أنواع المشروبات، وقال يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم، وقال ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون هذا نوع من اللذات إلى آخره، وقبلها في لذات الأولاد، حتى قال بعض الناس لما تفاوت الناس في المنزلة في الجنة.